الله الله الله الله بل انا ما ونفسي والله الله الله الله الله بل انا ما ونفسي والله كلما ناديت يا قول يا ربي انا الله الله الله الله الله بل انا الله كلما ناديت يا قول يا عبدي هدى الله أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى لله داع الله الله الله الله بل ما ولم سوى الله كلما ناديت يا قال يا انا الله وحبيبي وجنته وردتان كالدهان وحبيبي وجنته وردتان كالدهان ودموع العين تجري مثل أهطال الغمام الله الله الله الله بلنا ما ولم سوى الله كلما ناديت يا قال يا يا أبا الزهراء إلي فالهوى استولى علي يا أبا الزهراء إلي فالهوى استولى علي يا أبا الزهراء إلي فالهوى استولى علي يا أبا الزهراء إلي فالهوى نظرة يا نور عيني تجعل العمر غنيا الله الله الله الله ما لنا ما ولن سوى الله كلما ناديت يا قول يا عبدي يا الله يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء عليه. يا ختام الأنبياء الله يا إمام أولياء يا ختام الأنبياء رحمة أرسلت طول رحمة أرسلت طول رحمة أرسلت طول رحمة أرسلت طول مغفا بعد الضياع الله الله الله الله ما لنا ما ولن سوى الله كلما ناديت يا الله